أعوذ بالله الشرع بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة يا رب العالمين. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. أحبتي في الله، القدس. خرج الشافعي يوما قاصدا بيت المقدس، سأله أصحابه ورفقته طلاب العلم معه، قالوا له: يا إمام، بيت الله الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي. قال: رحلتي هذه لها نية. قالوا: ما نيتك يا إمام؟ قال: إني قصدت إلى بيت المقدس أستشعر صلاة الأنبياء فيه. صلى الأنبياء فيه، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت المقدس أحبتي والقدس ليست كأي عاصمة، ليست كأي مدينة. صلى، جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس في أول الإسلام. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفترة المكية كلها إلى بيت المقدس. ما هي الدلالات؟ لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو قريب من بيت الله الحرام؟ وبيت الله الحرام أول بيت وضع في الأرض. أولا أحبتي الكرام، لكي يربط الأمة من أول تاريخ الإسلام بقضية المسجد الأقصى وقضية القدس. ثانيا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا إلى بيت المقدس. عندما قدم المدينة صلى لكي يدلل أن بيت المقدس أحقيته لأهل الإسلام. الأمر الثاني، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تدل على أن أمته هي الأمة التي تسود، وأنها الأمة التي لها الأستاذية، وأنها الأمة التي لها الخلافة على بيت المقدس. 5000 صحابي ماتوا على مشارف بيت المقدس. الذين استشهدوا من الصحابة أحبتي الكرام 15000 صحابي، لكن 5000 منهم ماتوا في بيت المقدس. عدد الشهداء من النساء الذين استشهدوا في تاريخ الإسلام منهم 15 امرأة ماتوا في بيت المقدس من الأوائل، والتاريخ حافل. أحبتي الكرام، بيت المقدس هو البداية والنهاية. بداية الرسالة بالتوجه إليه، ونهاية الرسالة بعزة الأمة. تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يقول حذيفة ثم سكت، والخلافة على منهاج النبوة تكون في بيت المقدس. في القدس قد نطق الحجر: لا مؤتمر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر، ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر. في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا، ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ونرحب بالإخوة المتصلين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله حياكم الله، بارك الله فيك. تفضلي، معنا منو؟ معك زكية من الشمالية. تفضلي زكية، بارك الله فيك. يلا ما بزعلي أكلاتي تقام في قزين تغير متوفي وأرى لتبلوه والناس مشوا عجبسينه أو كده العزافي. أيوة. السؤال الثاني مثلا اذا في طفل برضه ربع في ام كل الاطفال بيكونوا اخوانه ولا الطفل الوحيد اللي بيكون اخوه ربع معاه؟ طيب جزاك الله خير. الله يكرمك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. شارع البركة الحضاري. بس ارفع صوتك الله يجزيك خير، ارفع صوتك اسمع عنك. ما اسمع عنك، تفضل. بالشارما. نعم، تفضل. بالشارع لدي سؤالين. نسمعك، تفضل. السؤال الأول. ايوه. ما واضح، ما واضح الاسئله، ما واضح. لو يحاول اخونا الاتصال مره ثانيه. السلام عليكم. الو. اي نعم، تفضل. ما سمعنا السؤال. طيب تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيك، تفضل. معي محمد عبد المنعم عبد الرحمن. شيخ محمد تفضل، بارك الله فيك. يعني أنا بسأل من الغنى، الغنى الحماسي ده بتاع غنى حماسي كده بتاع الناس القوات المسلحة دي اللي كده. نعم. هل يعني ده حلال ولا حرام؟ طيب تسمع الرجال ان شاء الله. اي نعم. نعم. والسؤال الثاني. ايوه. انه انا كنت بصلي. ايوه. صليت الظهر الربعتين. نعم. الدوائر، وقمت سجدت سجود النص. ايوه. بعد سجدت سجود النص قمت جبت الركعه الثالثه وسجدت ثاني، سجدت لكن ما قريت التحيات طوالي، تذكرت اني انا ما جبت الركعه الرابعه. نعم. قمت طوالي. ايوه. يلا هذا يعرف هنا الحكم شنو. كملت انت صلاتك ولا ما كملتها؟ يلا كملتها، لكن شنو ما بعد سجدت، يعني جبت الركعه الثالثه وسجدت لكن ما قريت التحيات، تذكرت طوالي طوالي قمت جبت الركعه الرابعه. طيب تسمع. وسجدت وسلمت. تسمع ان شاء الله، تسمع الاجابه يا محمد. تسمع الاجابه يا محمد ان شاء الله، تسمع الاجابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل تفضل تفضل. الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ حسن أبو عباس عطا شمال كردفان المفيد. حياك الله يا شيخ حسن، بارك الله فيك. حسن أبو عباس. حيا الله يا شيخ حسن، تفضل. الله يجزيك خير، إن شاء الله عندي سؤالين إن شاء الله. نسمعك إن شاء الله، نسمعك. السؤال الأول إنه الأشياء المظلوم، هل ممكن المظلوم إنه يكون إمام؟ إذا كان هو مظلوم أصلاً وبعد ذلك جنازة وراه ممكن يتقدم يكون إمام؟ ايوه. طيب السؤال الثاني. نعم. وانت ما سؤال، لكن يا شيخ الحته بتاعت الخصوم دي، يعني بتلقى ناس اثنين يتخاصموا كده تلقى منه يقعد فتره طويله من الزمن وهم متخاصمين، يعني مع انه لفتره طويله، ولا ده بيصالح الثاني ولا ده بيتقدم منه يصالح الاخر، بيكونوا قاعدين على الخصوم ده. طيب الناس ساعات انها تصلح بينهم. سعيته يا شيخ حسب تصلحوا بين الناس ديل تمشوا تدخلوا اجاويد، لكن حتى بمحاوله انه الناس تسعى انه يحل لهم مشكلات دي ولا يحلوا حته الخصوم، بتبقى انه الطرفين مصرين على الخصوم كده. طيب تسمعني يا تسمع ان شاء الله. الله يبارك. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضل. بشار ما. نعم نعم تفضل. نعم تفضل. اذا زور قاعدة وفي البيت وصلي بامام الجامع نفس الجامع، صلاتي جايزة؟ ايوه. يعني صلاة قاعد في البيت؟ لا وضح وضح وضح السؤال، السؤال الثاني شنو؟ واضح؟ وضح وضح السؤال. اي نعم. يلا دايرينك ثاني تكتبين حديث يا صلاة. طيب خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، تفضل. هي طيبه مش طيبه. جزاك الله خير يا ابني، بارك الله فيك، تسلم، الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله بارك الله فيك، تفضل. التجاني حسن محمد. حيا الله شيخ التجاني، تفضل. طيب شيخ التجاني تفضل. دي سؤالين يا فضيلة الشيخ، السؤال الأول. أي نعم نسمعك. بالنسبة للزكاة، زكاة المحاصيل. أيوة. طبعا أنا عمي مزكي المحاصيل، لكن ما مزكي فوقتها. في آية قرآنية قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده، نعم. نعم، عليها ما بنطلعها في نفس اليوم ولا بتاع. بعد ما نحصد المحاصيل كلها ممكن في خلال شهر ولا شهرين حتى بنطلع على الزكاة. هل علينا شيء؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع السؤال الثاني. أي. بالنسبة للمسبوق. أيوة. بالنسبة للزول المسبوق هو مسافر يا صلاة. بالنسبة للزول المسافر. أيوة. يلا جاي يصلي مع الجماعة مسبوقين وما نبهوا. طيب. أيوة نعم. واضح. لا واضح واضح واضح إن شاء الله واضح. الله يديك العافية وبارك الله يجزاك خير بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معنا السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. نعم تفضلوا. عليكم السلام. نعم تفضل نسمعكم ان شاء الله، تفضل تفضل. عليكم السلام. بس اسمعونا من التلفون الله يجزيك خير، تفضل اسمعونا من التلفون. السلام عليكم. طيب يعود الاتصال ان شاء الله، نرجع احبتي الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله شيخ قزم الله. حياكم الله الله يجزيك خير، تفضل. مسار خير. الله يحفظك بارك الله فيك. يا شيخ قسم الله، هنا في نهر النيل عندنا الجناين تحت الموالح. ايوه. مثلا الجنينة في السنة بتجيب 100 مليون. يجيك واحد تاجر يقول لك يا اخي اخذ منك لمدة 5 سنة ب 500 مليون. وفي ناس يعني اشتغلوا بالطريقة دي كذا نفر. ايوه. الواحد يجيب جنينته لمدة 5 سنة، دايرين نشوف الطريقة دي هل جايزة ولا غير جايزة. طيب تسمع ان شاء الله الإجابة. الله يجزيك الله يجزيك خير بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بارك الله فيك. الله يسلمك ان شاء الله فضيلة الشيخ لدي ان شاء الله 23 ان شاء الله. تفضلوا نسمعكم ان شاء الله، تفضلوا. معكم وفاق على يوسف مدينة مقوليتي. تفضلوا وفاق. الله يكرمك. السؤال الأول، بعض الناس يقول لمن فقد أحد أطرافه سواء كان بصر أم كان إحدى أطرافه يقولون له معاق. أريد أن أعرف رأي الشرع في هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة حقيقة لا تبطيني. نعم. والسؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني، أنا كنت في التلاوة، مرت بي سجدة التلاوة فسجدت سجدة التلاوة في وقتنا حرم فيها الشرع الصلاة، فهل هذا علي إثمي أم ماذا رأي الدين في هذا؟ أيوة. طيب والسؤال الثالث. أيوة. أنا كنت في صلاة الرباعية، أتتني أصوات من الخارج شوشت علي الصلاة، أنا كنت في وسط الصلاة تركت ركعتين أوليتين لأني أركاب شك قليلا بسبب الأصوات التي أتتني من الخارج، فقمت ألقيت ركعتين أوليتين فاعتبرت ركعتين الأخيرتين هي الأولى لي، فأتممت الصلاة وسجدت في السهو قبل السلام، فما رأي دي في هذا الشيء؟ طيب أنت ليه ألغيت الركعتين الأوائل يا وفاق؟ نعم. السبب شنو ألغيت الركعتين الأوائل؟ أرتبت الشك. الشك. شككت أم هي الركعتين الأخيرتين مرة من أن هناك أصوات أتتني من الخارج شوشت علي الصلاة. نعم. اسمع إن شاء الله اليوم. إن شاء الله جزاك الله. بارك الله فيك الله يكرمك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله، تفضلوا نسمعكم. معنا منو؟ ألو. أي نعم نسمعكم، تفضلوا. يا يلا يا شيخ، انا عندي خالي عنده بيت. ايوه الو. ايوه نسمعكم، تفضلوا. يلا يا شيخ، انا عندي خالي عندي بيت مسجل باسمه، يلا قام كتبوه باسم ولد، الحاجه دي فيها حرمه ولا حاجه؟ لا، ولد منو يعني؟ ولد من اولاده ولا كيف يعني؟ هو عنده مرتين، ويلا قاموا وكتبوا البيت باسم ولده الكبير، والمره الثانيه دي ما عندها اولاد، عندها طفله بس يتبناها، جنيها خالده. طيب تسمع ان شاء الله ليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الله يكرمك، بارك الله فيك، تسلم، الله يجزاك خير. الله يجزاك العافيه. معك ابو خالد من قبارف. حيا الله ابو خالد، تفضل. الله يجزاك العافيه. يا اخي انا والله سمعت في حلقه من حلقات التلفزيون في قناه النيل الازرق، كان بيتكلم فيها واحد من المشايخ، ما بدي اذكر اسمه، فذكر في عنه قال يجوز للرجل انه يلعق مذاكير زوجته والمراه كذلك، فما حكم الدين في هذا الكلام؟ شكرا جزيلا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أجمعين. فاصل ثم نعود بعده للإجابة على هذه الأسئلة، فكونوا معنا بحول الله تعالى. عدنا إليكم أحبتي الكرام، ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. سائل يسأل يقول: شخص باع سلعة ثم رجع في البيع، هل يجوز له ذلك؟ أحبة الكرام، الرجوع في البيع من المشتري، هل له أن يرجع بعد أن اشترى السلعة؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: يجوز له أن يرجع في السلعة إن وجد فيها عيب، يعني له أن يرجع في السلعة إن كان فيها عيب، وله أن يرجع في السلعة إن غبن في السعر. يعني أحد الناس اشترى سلعة، وهذه السلعة ثمنها 20، وهو اشتراها ب1000، فهذا غبن في البيع، قال له أن يرجع في السلعة إن وجد فيها عيب. اشترى السلعة فوجدها تالف، وجدها لا تعمل، وجدها كذا، فله أن يرجع في السلعة إن وجد فيها عيب، له أن يرجع في السلعة إذا وجد فيها غبن، وجد فيها غبن. كذلك له أن يرجع في السلعة إن كان في مجلس البيع، إن كان في مجلس البيع. بعض الناس قد يتعجل في إخراج السلعة من يده، وبعض الناس قد يتعجل في شراء بعض السلع التي لا يريدها، لكنه في مجلس العقد له أن يرجع. يعني أحد الناس في محل البيع قبل أن يخرج من المحل أو من المكان، له أن يرجع في بيعه، وقد كفل له الشرع ما يسميه علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى الخيار، خيار المجلس. جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال العلماء هو تفرق الأبدان، تفرق الأبدان، ويدل عليه ما حدث من عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أرضاهما، عندما اشترى عبد الله بن عمر من عثمان مالا بخيبر، قال: فإذا بعبد الله بن عمر يرجع القهقرة يريد أن يخرج من المجلس حتى يقع البيع، قال: فنظر إليه عثمان وتبسم، قال: والله لو رجعت إلى رحلك إلى أهلك ثم عدت ما رجعت في بيع. إذن هنا فيها شاهد أن الإنسان له أن يرجع له الخيار، ويسميه علماؤنا خيار المجلس، له أن يرجع في السلعة إذا وجد فيها عيب. كذلك له الخيار ما يسميه العلماء خيار العيب، أي أنه وجد عيبا في السلعة فله أن يرد هذه السلعة بعيبها. كذلك له خيار الغبن، خيار الغبن إذا غبن في السلعة وجد أنها سعرها كذا. وفيها حديث حيان بن منقذ أو حبان بن منقذ رضي الله عنه وارضاه، كان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، كان مجاهدا معه، فإذا به يجاهد في أحد فيصاب في أم رأسه، قال: وكان رجلا يحب التجارة، فكان إذا باع أو اشترى خدع، قال: فجاء أبناؤه يريدون أن يحجروا عليه، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبان بن منقذ، قال له: يا حبان ما لك؟ قال: يا رسول الله لا أقوى على أن أترك البيع والشراء. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، أي بمعنى لا خديعة. فكان ربما حبان بن منقذ باع السلعة أو اشترى السلعة حتى يرجع إلى أهلي فينظر أبناؤه في صلاحها وعدم صلاحها ثم يرجع. فكان إذا رجع لصاحب السلعة وردها عليه يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا بعت واشتريت فقل لا خلابة، قال فكان يردها عليه. إذن هنا خيار الغبن أو خيار العيب، كذلك خيار التدليس، خيار التدليس إذا دلس عليه. وفيها حديث المصرات الذي ذكره علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الإبل والغنم فمن صرها فهو بخير النظرين إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. إذا نقول إذا باع الإنسان أو اشترى سلعة فوجد فيها عيبا له أن يردها بالعيب، له أن يردها في المجلس، له أن يردها بالغبن. إذا غبن في ذلك والعلم عند الله تعالى قد كفل الشرع له الخيار. سائل يسأل يقول رجل طلق زوجته وهو في المستشفى ثم مات بعدها بأيام، هل ترث منه أم لا ترث؟ نقول هذه المرأة طلقها في مرض الموت، يسمي العلماء هذا الطلاق له تسمية عند العلماء يسمونه طلاق الفار، يعني الرجل الذي أيقن أنه سيموت يعني في آخر أيامه دخل المستشفى لمرض، ويسميه العلماء مرض الموت، يسميه العلماء مرض الموت. فإذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعاملونه على نقيض قصده، يعاملون على نقيض قصده، فإنه قصد أن تحرم من الميراث. ولذلك علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى جماهير العلماء على أنها ترث، واختلفوا في موضع الميراث وفي وقت الميراث. منهم من قال أنها ترث في عدته، يعني هذه المرأة إذا طلقها وهي في العدة ورثت منه، ومنهم من قال أنها ترث في العدة وفي بعد العدة ما لم تتزوج، ومنهم من أبعد من ذلك وهم علماؤنا المالكية قالوا أنها ترث مطلقا سواء كانت في العدة أو خرجت من العدة، تزوجت أم لم تتزوج. فإذا العلماء على أنها ترث، عمله بنقيض قصده. وأشاهد في ذلك ما حدث لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه طلق إحدى زوجاته وهو في مرض الموت، فما كان من عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلا أن ورث امرأته منه، يعني هذه المرأة ورثها منه. وقال والله ما أتهمه، يعني ما عبد عثمان بن عفان، لكنه قال لكنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن كان عثمان لا يتهم عبد الرحمن بن عوف. وكذلك عندما حوصل عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإنه طلق بعض نسائه، طلق بعض نسائه خشية أن يصيبهم بعض الناس الذين جاءوا إلى المدينة وأرادوا قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فطلق عثمان بعض نسائه. فما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن ورث أولئك النسوة اللاتي طلقهن عثمان، ورثهن من ميراثه. وقال هل لا كان قبل ذلك، يعني قبل أن يعلم أنه على في حصاره وكذا، والله تعالى أعلم. إذن شاهد من ذلك أن المطلق الذي يطلق زوجته وهو في مرض الموت فإن هذه المرأة ترث. نقول للسائل المرأة ترث على كل حال من الأحوال، والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول الرجل طلق امرأته ثم وضعت جنينا ميتا، كم هل انقضت العدة أم لم تنقض، كم عدتها؟ نقول المرأة الحامل عدتها أيها الأخوة الكرام على الراجح من قول علمائنا عليهم رحمة الله تعالى أن عدتها بوضع حملها، عدتها بوضع حملها، عدتها بوضع الحمل. واختلفوا عليهم، هذا إجماع من العلماء ويسنده الأدلة سواء من الكتاب أو من السنة، واختلفوا في المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل، هذا موضع الخلاف الذي كان بين أهل العلم. لكن المرأة التي طلقها زوجها وهي حامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل. فلو وضعت كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى، لو وضعت جنينا أو سقطا وقد أبعد خليل عليه رحمة الله تعالى، قال ولو دما عبيطا، يعني لو كان دما عبيطا فإنها ترث هذه، فإن هذه المرأة تكون قد انقضت عدتها. فنقول سواء كان الجنين حي أو ميت، سواء كان سقطا أو غير سقط، فإن هذه المرأة تنتهي عدتها بوضع حملها، والعلم عند الله تعالى. زكية الشمالية تسأل العزاء في الطفل الصغير، نقول لا حرج أن يسلى أهل الميت، لله ما أعطى لله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعته ابنته زينب قالت له يا رسول الله إن ابني في سكرات الموت، قال فأرسل إليها قال مروها فلتحتسب ولتصبر وتحتسب، قال فلاحت إليه، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما أعطى لله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار أو بأجل مسمى. ففيها لا حرج تعزية أهل تعزية أبناء الطفل، تسيتهم وتذكيرهم بأن هذا سلف، وأنه فرطهم، وأنه يكون لهم سلفا إذا حملوا واسترجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. السائلة كذلك تسأل تقول في مسألة الرضاع، طفل رضع من امرأة فهل هذه أمه وأبناؤها إخوته أم الولد الذي رضع معه؟ لا، جميع الذين من هذه المرأة إخوته من الرضاع، يعني ليس الطفل الذي رضع معه، جميع. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وقال علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى، هذا الحديث سببه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن هذه المرأة، وإلى امرأة سوداء، قالت: يا رسول الله، إنها تزعم أنها أرضعتني وزوجتي. قال له: كيف وقد قيل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟ لكن أيها الأخوة الكرام، ما هو عدد الرضعات التي تحرم؟ هنا في عدد الرضعات التي تحرم اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى. منهم من كان يقول أن الرضعات التي تحرم هي الخمس رضعات، هي ما زاد على الخمس رضعات المشبعات، وهم علماؤنا من الشافعية عليهم رحمة الله تعالى، وعلماؤنا المالكية عليهم رحمة الله تعالى قالوا أن الذي يحرم من الرضاع ما زاد على الثلاث، أن المصطة والمصطان والإملاج والإملاجتان لا تحرمان. قالوا: فدل على أن الإملاج أو الرضع أو الرضعتان لا تحرم، فإن الثلاثة تحرم. وعلماء الأحناف عليهم رحمة الله تعالى عندهم الرضع المشبع، الرضع التي تشبع فإنها تحرم. إذن اختلف العلماء بين هذه وتلك في عدد الرضعات المشبعات. فالذي يحرم أيها الأخوة الكرام، يحرم على هذا الولد جميع أولئك البنات، فهن أخواته من الرضاع، وتحرم عليه بناته على إخوته من الرضاع، فهم أعمامهن من الرضاع، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال: يا رسول الله، أراك تخطب في أحياء العربي وابنة حمزة عمك حمزة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعرضوا علي نساءكم، والله إن حمزة رضعنا سويا في بادية بني سعد. يعني رضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حمزة، أو رضعته كذلك سويبة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعت حمزة، فهو أخوه من الرضاع، فبنت حمزة هو عمها من الرضاع صلى الله عليه وسلم، فتحرم عليه. ولذلك هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والعلم عند الله تعالى. إذن نقول لزكية أن الطفل الذي رضع، فإن جميع أبناء تلك المرأة أو بناتها هم أخواته من الرضاع. محمد عبد المنعم يسأل عن الغناء الحماسي، ما حكمه؟ نقول: الغناء كالحديث طيبه طيب وخبيثه خبيث. الغناء الذي يخلو من التشبيه بالنساء وذكر مفاتن المرأة، ولا يصحبه معازف، ولا يصحبه اختلاط، ولا تصحبه خمر، ولا يكثر منه، هذا أباحه الشارع، كما كان ينشده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنشاد الذي كانوا يحمسون به في بناء المسجد، سواء كان في البناء أو في الجهاد: والله لولا الله ما اهتدينا، لا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. هذه الأراجيز والغناء الذي كانوا ينشده، الأناشيد التي ينشدها الصحابة، لا حرج فيها بهذه الصورة. أما ما يصحبه معازف، ما يصحبه ذكر لمفاتن المرأة، ما هو عليه الحال في زماننا اليوم أيها الأخوة الكرام، لا يجوز، والعلم عند الله تعالى. يسأل أنه قام، أخونا محمد قام من الركعة الثالثة، جلس في الثالثة وليكمل الرابعة ثم قام، كيف يقضي صلاته؟ نسي أنه في صلاة رباعية جلس من الثالثة ثم تذكر، هذه الصلاة فيها زيادة، يأتي بالرابعة ثم يسلم، ثم يسجد سجود للسهو بعد السلام مكان الزيادة. ولو نسي سجود السهو فإن الصلاة صحيحة، يعني لو جاء بالركعة الرابعة ونسي سجود السهو فإن الصلاة تصح، والعلم عند الله تعالى. حسن الأويض أسأل عن صلاة المسبوق إمام، هل يجوز للمسبوق أن يصلي إمام؟ هنا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من بعض أهل العلم من أجاز صلاة المسبوق بإطلاق، كعلمائنا الشافعية عليهم رحمة الله تعالى، الإمام الشافعي أجاز أن المسبوق يجوز له أن يصلي. مثال على ذلك: أحد الناس جاء في صلاة الظهر، فإذا به قد فاته الإمام بثلاث ركعات، فأدرك الركعة الأخيرة، ثم سلم، فقام يأتي بالثلاث ركعات، فجاء مجموعة من الناس المسبوقين بعد أن صلت الجماعة الأولى فقدموه إماما، هل يجوز له أن يصلي بهم؟ نعم، عند الشافعية يجوز له أن يصلي بهم. أما عند علمائنا من المالكية عليهم رحمة الله تعالى، فإنهم لم يجيزوا صلاة المسبوق بأن يكون إماما بالناس إلا في حالة واحدة، إلا إذا لم يدرك مع الإمام شيئا. يعني قالوا هذا المسبوق أدرك التشهد الأخير وما أدرك مع الإمام شيء، ففي هذه الحالة يجوز أن يكون إماما، لأنهم يصلي بهم صلاة الرباعية، وإنما جعل الإمام ليؤتم به والعلم عند الله تعالى. كذلك سأل عن خصومة بين الناس، نقول عليكم أن تسعوا في الإصلاح بين الناس، ولا حرج من أن تذهبوا لهذا فتذكر له أن فلانا يذكرك بخير، وتذهبوا لهذا فتقولون أن فلانا يحسن إليك ويذكرك بخير، وتجمعوا بينهم وتذكروهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لا ترفع إذا كان بين الناس نزاع وبينهم خصومة، والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول الاقتداء بالإمام وهو في البيت، يعني هل يجوز له أن يقتدي بالإمام إذا كان البيت قريب من المسجد؟ هل يجوز له أن يقتدي بالإمام؟ نقول لا، لا، لأن الصفوف قد انقطعت، الصفوف قد انقطعت، وإن كان يسمع صوت الإمام، يعني بعض الناس في البيوت لا سيما لو كانوا نساء، كانوا أطفالا، كانوا كذا، فهل يجوز أن يصلوا بصلاة الإمام أو كبار السن؟ نقول لا، لا يجوز ذلك إلا إذا كان هذا البيت الصفوف تصله وتكون تبعا للمسجد أو داخلا في صحن المسجد، وأن الصفوف لا تنقطع فيه. ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام. فيه شاهد، فيه أن بعض أهل العلم استدل أنه يجوز أن تصلي المرأة في بيتها إن كانت تسمع صلاة الإمام كعائشة رضي الله عنها أرضاها. لكن الذي علله العلماء وعللوا به هذا الحديث قالوا أن بيت عائشة كان تبع للمسجد أو قريبا من المسجد ولها حكم خاص، أو هذا خاص بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، التجاني من الحاج عبد الله يسأل عن أنهم يؤخرون زكاة الزرع بعد حصاد جميع المحاصيل، هل يأثر؟ نقول لا، وقت الحصاد أن يكون جميع المحصول، أحد الناس له محصول كثير فحصد أوله، هل يخرج منه أو له مساحات أو مساحات مختلفة، فحصد الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم جمع جميع المحصول وزكاه مرة واحدة، فلا حرج، لا حرج في ذلك. التأخير هو أن يؤخره إلى أن يمر عليه شهور، يمر عليه سنين، والتأخير يكون شحا منه، يعني ليس قصدا إخراج الزكاة بل شح وقبض منه أنه لا يريد إخراج الزكاة. لكن إذا أراد انتظار أن يجمع جميع محصوله وأن يعلم جميع المحصول ثم يخرج منه الزكاة فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. يسأل أن المسافر هل له أن يصلي إن كان مسفوقا، هل له أن يصلي بصلاة المقيم أم يتم؟ قاعدة خذوها أيها الأخوة الكرام، أن المسافر إذا صلى بصلاة المقيم أتم، إذا صلى بصلاة المقيم أتم. طيب، وأظن أن سؤاله لو أحد الناس مسافر كان ثم جاء في صلاة الظهر مثلا فوجد الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، والمعروف أن المسافر عليه القصر أنه يصلي ركعتان، يعني فهل يكتفي بهاتين الركعتين ويسلم مع الإمام؟ نقول لا، لأن صلاته مع الإمام صلاة رباعية، ليست صلاته مع الإمام صلاة مسافر. إن صلى وحده له ذلك أن يصلي وحده ويأخذ بالرخصة في القصر أو الجمع، لا حرج في ذلك، لكنه إذا صلى بصلاة المقيم فإنه يتم، والعلم عند الله تعالى. أخونا من نهر النيل يسأل أن عندهم بعض الجناين الموالح، فيأتي بعض الناس تجار الفواكه وكذا فيشترون هذه البساتين أو هذه الجناين لسنة أو لسنتين. نقول هذا لا يجوز أيها الأخوة الكرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونهى عن بيع الحب قبل بدو صلاحه، وهذا فيها بيع المجهول أو بيع الغرر، ولذلك حرمت هذه البيوع لعلتين. يقول علماؤنا أن جميع البيوع لو نظرنا إلى علل التحريم فيها علتان، العلة الأولى الجهالة، العلة الأولى فيها الجهالة، يعني أي شيء مجهول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه. كذلك الغرر، أي بمعنى الخديعة أو الغش أو كذا في البيع، فإن كذلك كانت سببا للتحريم في البيوع، سواء كانت الجهالة أو الغرر. فنقول بيع البساتين أو بساتين الموالح، كما يذكر لأهلنا في نهر النيل موالح البرتقال، الجرين، المانجا، فيبيعها لحولها، وبعد بدو صلاح يأتي بعد أن يرى الثمر فيبيع هذا الثمر، لكن ليس له أن يبيع لسنة، لخمس سنوات، ليس له أن يشتريها لخمس سنوات، هذا لا يجوز، وهذه الصورة لا تجوز أيها الإخوة الكرام. والعلم عند الله تعالى. وفاق من القول بنتنا وفاق تسأل عن هل يجوز أن يقال للمعاق معاق؟ هذا ما سنجيب عليه أيها الأخوة الكرام بعد فاصل قصير، فاصل قصير، ثم نعود للإجابة على هذه الأسئلة، فكونوا معنا بحول الله تعالى. عدنا إليكم أحبتي الكرام، ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ونرحب بالإخوة المتصلين. السلام عليكم. السلام ورحمة. حياكم الله، تفضل. معكم كمال. معنا من تفضل؟ ارفع صوتك. أم كمال تفضلي. والدي والله كيف يا جهد أثمان؟ والدي والله حالف، يعني في ما حالف من عصيبة يعني بطلاق ما يأكله. حلف بالطلاق؟ حلف بالطلاق على شنو؟ ما يأكله، ما يأكله أكل. طيب. وأنا والله عندي ثلاثة سنة يا هو صيام وأربعة. نعم. صيام صاي يصوم صاي ولا مع قبل؟ لا كفارة. طيب تسمع إن شاء الله اليوم. طيب السلام عليكم. لكم السلام. حياكم الله بارك الله فيك، تفضل. هو ثلاث متقابل. الله يحفظك بارك الله فيك، تسلم، تفضل. والله مثلا في اخوي في منطقه مثلا بس معلش الصوت بيقطع، بس لو تبعد من التلفزيون او الرادي. اي نعم تفضل نسمعك، تفضل نسمع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. بارك الله فيك، تفضلي. هلو. اي نعم نسمعكم، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ جسمان الله. وعليكم السلام، الله حياكم الله، تفضلوا. كيف ان شاء الله كويس؟ الله يكرمكم بارك الله فيك، تفضلي. الله الحمد لله. تفضلوا نسمعكم ان شاء الله، تفضلوا. ها طبعا والله بسأل من هدعة الأم دي، يعني لما نهديها أقول لها يا إما الكلام ده مو ياهو مو تتكلمي وكلي بهديها، يعني هدعة الأم دي فيها حاجة؟ طيب نصيحة الأم هي، ولكن النصيحة كيف فيها؟ أي بقول لها يا إما هديها بتزعل ولا ما بتزعل؟ والله تزعل ما بترضى يعني لما نهديها. طيب تسمع إن شاء الله. تسمع أي وطبعا نتكلم أنا عن قطع الرحم ده كيف؟ تسمع ان شاء الله اليوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. بارك الله فيك، تفضل. يا شيخ الله يسلمك. الله يكرمك بارك الله فيك، تسلم، الله يجزاك خير، تفضل. عشان داير رقمك الخاص. خير ان شاء الله، اخواننا في الكنترول يدوك لي ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة. بارك الله فيك، تفضلي. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله بارك الله فيك، تفضلي. يلا بسأل عن التمويل الأصغر. التمويل الأصغر. أي لو دار يشتري مثلا البنك يشتري لي مواد بناء. مواد بناء، ركشة، أسمنت. عايز على أكدد بأقساط للبنك. لا واضح، واضح إن شاء الله، واضح. عندك سؤال ثاني؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك، تسلم. السلام عليكم. طيب نرجع أحبتي الكرام للأسئلة التي وردت عندنا. وقفنا عند سؤال بنتنا وفاق تسأل عن هل يجوز أن يقال لفلان معاق، وهي الكلمة نقول إذا تعرف عليها الناس وأصبحت من فقد عضوا بمعنى أنه أعيق عن الحركة أو أعيق عن البصر أو أعيق عن الـ فهذه الإعاقة لا حرج أن إذا تعرف عليها ولم يكن فيها شيء يسيء إليه أو يجرح أو أنها فيها غيبة أو نميمة لفلان من الناس فلا حرج في ذلك. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى كثير منهم من اشتهر بعيب من عيوبه الخلقية كالأعراج وكالأعماش وكغيره من كبار العلماء، وأصبح علما عليهم، اشتهروا بهذه ونقول فلان بصير أو فلان كفيف أو فلان كذا، لا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. إن لم تكن يتأذى منها الإنسان، إذا تأذى منها الإنسان فإن يجوز لنا أن لا نذكرها أمامه. طيب، تسأل عن سجود السلام في أوقات النهي. في أوقات النهي لا حرج أن يسجد الإنسان للتلاوة. أوقات النهي أيها الأخوة الكرام حتى نذكر بها، هي بعد صلاة الفجر وحين شروق الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وبعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس. هذه خمسة أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها. هذه الخمسة أوقات لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة النافلة، إلا أن علماءنا من الشافعية عليهم رحمة الله تعالى استثنوا عددا من الصلوات، قالوا أن هذه الصلاة تسمى ذوات الأسباب، فجعلوا منها تحية المسجد يجوز أن يؤديها الإنسان في هذه الأوقات التي نهى الشارع عنها، منها صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإن يجوز أن نصلي هذه الصلاة، منها كذلك صلاة الجنازة إذا حضرت جنازة بعد صلاة العصر فإن يجوز أن نصلي عليها بعد العصر، منها كذلك صلاة الركعتين بعد الطواف، صلاة ركعتين بعد الطواف. الدليل على ذلك ما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم في أي ساعة شاء، دلت في أي ساعة شاء على أوقات النهي. ثم كذلك من الصلاة ذوات الأسباب صلاة من كان له وضوء سنته أو من هديه أنه إذا عقد وضوءا صلى بعد هذا الوضوء ركعتين، فأباح الشارع له أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء، والعلم عند الله تعالى. طيب، نقول لبنتنا وفاق: يجوز أن يسجد الإنسان في أوقات النهي، يعني صلى بعد كان جلس بعد الفجر فقرأ القرآن، ثم بعد قراءته للقرآن سجد، مر بسجود الاتلاف فسجد، فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. شكت في أربع ركعات، نقول لبنتنا وفاق: ألهي عن هذا الشك، لا يكون هذا الشك سبب للوسوسة، سبب أن الإنسان يلهو عنه، هذا من الشيطان، فالإنسان يلهو عن هذا الشك ويتشاغل عنه ويبني على ما استيقن الركعتين الأولتين. إن كان نقص فيها ركن من الأركان، ما قرأت الفاتحة، كان اليقين عندك أنك نسيت فيها سجدة، نسيت فيها كذا، فهنا يكون الإلغاء لهذه الركعات. أما إذا شوش الإنسان عليه بعض الناس كذا، فهذا لا يدل على يعني إلغاء هذه الركعات، لا تلغى هذه الركعات إلا إذا علمنا يقينا أنه قد نسينا فيها أركانا، كقراءة الفاتحة، كالركوع، كنسيان سجدة، ففي هذه الحال تلغى هذه الركعات التي ما علمنا فيها أركانها، والعلم عند الله تعالى. نأتي بركعات بعدها ونسجد لسجود للسهو. سائلة تسأل تقول: لها خال وكتب بيته للولد الكبير، وله امرأة أخرى تزوجها كتب البيت لابنه الأكبر، هل له ذلك؟ أقول: لا يجوز، لا يجوز. النعمان بن بشير يقول: ذهب بي والدي وكنت صغيرا، فمرة كان يحملني ومرة كان يأخذني بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ألحت أمي عليه في أن ينحلني نحلة، أي يعطيني عطية. قال: فجاء بشير رضي الله عنه، بشير الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني نحلت النعمان نحلة، يعني أنا أريد أن أعطي النعمان عطية. وفي رواية جاء في صحيح البخاري أن أعطاه بستانا أو حديقة أو حائطا، قال: إني أريد أن أنحل النعمان نحلة. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: هل كل ولدك أعطيت، يعني كل أبنائك أعطيتهم مثل هذه العطية ومثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فإني لا أشهد على ظلم. وهنا يقول علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى: وفيه جواز التسوية بين الولد في العطية في حال الحياة، يعني إذا كان الإنسان في حال الحياة فيساوي بين جميع الأبناء في العطية، لا يعطي هذا ويمنع هذا، فإنه ظلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فإني لا أشهد على ظلم، أكل ولدك أعطيت. لكن نقول أنه لا يجوز أن يعطي البعض ويمنع البعض، يترك هذه القسمة، فقسمها الله سبحانه وتعالى العدل، هو أعلم به اللهم، إلا إذا كان لهذا الولد الذي أعطاه هذا البيت له مال مع أبيه، يعني له مال شارك أبيه في تجارة، شارك أباه في زرع، شارك أباه في عمل، فكان نصيبه الذي فرضه له الشارع في هذا العمل هو هذا البيت، فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. طيب، نرجع إلى أم كمال تسأل أن أبوها حلف الطلاق أن لا يأكل طعاما. الحلف الطلاق أيها الأخوة الكرام درج على كثير أو ألسنة كثير من الناس، وعلماؤنا عليهم رحمة الله تعالى لهم أقوال في هذا في الحلف بالطلاق. منهم من أوقعه طلاقا، ومنهم من قال أنه يقع طلاق مع النية، ومنهم من قال أنه يمين من الأيمان، ومنهم من قال أنه لغو، يعني أنه يمين تكفر. والذي يترجح في مسألة الحلف بالطلاق أنه الذي عليه جماهير العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنه يمين من الأيمان، أنه يمين من الأيمان، وأنه فيه كفارة اليمين، فيه كفارة اليمين، الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين. لكن الحلف بالطلاق يختلف أيها الأخوة الكرام من تعليق الطلاق، يقول فلان لو يقول والله أو علي بالطلاق ما آكل، وفرق أن يقول لو أكلت زوجتي طالق، لو قال إنه أكل وزوجته طالق فهنا أيها الأخوة الكرام في هذه الحالة علق الطلاق بأكله، علق الطلاق بأكله. والطلاق المعلق عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقع، عدا عند بعض علمائنا من الظاهرية عليهم رحمة الله تعالى وعند أشهب من المالكية، فإنه في مسألة الطلاق المعلق له قول فيها، وعلماء الظاهري بعض علماء الظاهر لهم قول فيها. فنقول هنا والعلم عند الله تعالى أنه لو حلف بالطلاق فإن الطلاق هنا أيها الأخوة الكرام لا يقع طلاقا، ويعد يمينا من الأيمان، يعد يمينا من الأيمان، وعليه كفارة اليمين. تسأل كذلك أنها كانت حامل أو مرضعا في عليها جملة من الأيام، فما الحكم؟ عليك القضاء. وهذه المسألة كما ذكرنا أن فيها ثلاثة أقوال معتبرة عند علمائنا عليهم رحمة الله تعالى. من علمائنا من يقول أن عليه أن المرأة الحامل أو المرضع عليها القضاء فقط، ومنهم من يقول أن عليها الإطعام فقط، ومنهم من يقول أن عليها القضاء والإطعام إذا دخل عليها رمضان آخر. وهذه جملة من الأقوال الراجحة، لكن الذي ترجح العلم عند الله تعالى أنها تقضي، وأنه يبقى في ذمتها القضاء والعلم عند الله تعالى. سائل تسأل تقول أنها تنصح أمها، لكن الأمة يحصل منها شيء من الزعل أو كذا، فنقول عليك أن تختاري للنصيحة أوقات، وأن تتخيري الأسلوب، يعني أن يكون الأسلوب فيه شيء من الرفق، فيه شيء من اللين، شيء من وأن تختاري أوقات النصيحة، لا يكون نصيحتك لأمك بين الناس أو بين جمع من الناس، ويكون بشيء من الرفق، والإنسان يفعل الذي عليه. فإذا شعر أن الأم تغضب إذا نصحت أو تغضب إذا بين لها كذا، فإنك عليك أن تختارين الوقت الطيب والأسلوب الطيب والعلم عند الله تعالى. سائلة تسأل عن التمويل الأصغر، نقول التمويل الأصغر هو صورة من صور المرابحة. صور المرابحة أيها الأخوة الكرام إذا كان الإنسان له غرض في السلعة فيذهب البنك يشتريها له ويبيعها له بسعر زائد لا حرج، بشرط أن يتملك هذه السلعة، بشرط أن لا بشرط أن يكون له غرض في السلعة، بشرط كذلك أن لا يرد هذه السلعة للذي اشتراها منه ويأخذ المال، بشرط أن لا يكون له غرض في المال، وأن لا تكون عينة ثنائية أو ثلاثية. هذه جملة من الشروط، يعني إذا أعطى البنك التمويل أو أعطى البنك صاحب السلعة سلعته ثم رد بسعر زائد لا حرج، بشرط أن يستلم السلعة ويكون له غرض فيها والعلم عند الله تعالى. وقد فصلنا كثيرا في مسألة التمويل الأصغر أو المرابحات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ونقول في ختام هذه الحلقة تم الكلام، ربنا محمود وله المحامد كلها والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.